هذه الترجمة باب العبد راع. والراعي هو الحافظ المؤتمن الذي يقوم بما تمن عليه ويحفظه ويؤدي الواجب الذي عليه نحوه، فهذا يسمى راعي من الرعاية، وهي موالاة الشيء والعناية به والمحافظة عليه وتعاهده وعدم تضييعه وعدم التفريط فيه. فالعبد راع، العبد راع أي مؤتمن على حفظ ما تولاه من مال سيده، فإذا فرط أو خان أو غش أو مكر أو خدع أو لم يؤدي الواجب فإنه ضيع المسؤولية، فهو راع ومسؤول. ومعنى مسؤول أي سيسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن ما كان تحت رعايته وتحت مسؤوليته، فوراع في مال سيده أن يجب عليه أن يحفظه وأن يحسن إلى سيده وألا يضيعه، وهو مسؤول عن ذلك أن يسأله رب العالمين يوم القيامة عن هذا الأمر الذي كان راعيا له، يسأله رب العالمين عن هذا الأمر الذي كان راعيا له فيسأل عن ذلك يوم القيامة. قال: باب العبد راع. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى واجب العبد نحو مالكه، وأن الواجب عليه أن ينصح لمالكه وأن ينصح في ماله وأن يحفظ هذا الذي اؤتمن عليه وأن يقوم بالواجب محتسبا ثواب الله سبحانه وتعالى في أداء هذا الفرض، في أداء هذا الفرض مبتعدا بنفسه عن مواطن الإثم وغضب الرب تبارك وتعالى، وذلك عندما يضيع هذا الفرض ويخل بهذا الواجب. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. والحديث مخرج في الصحيحين وجاء فيهما بلفظ: ألا كلكم راع، بأداة التنبيه، ويؤتى بها عند التنبيه على الأمور العظيمة والمسائل المهمة التي يحتاج أن يعتني بها من ألقيت عليه وأن يهتم بها. قال: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وهذا التعميم الذي صدر به هذا الحديث وختم به أيضا، لأن الحديث ختم بقوله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا التعميم الذي صدر به هذا الحديث وختم به فيه بيان إلى أن المسؤولية مسؤولية جميع أفراد المجتمع وجميع المسلمين، كل له نصيب وحظ من المسؤولية، كل له نصيب وحظ من المسؤولية في حدود ما فرض الله عليه. ولهذا لما عمم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث وآخر الحديث عمم المسؤولية ذكر تفاصيل هذه المسؤولية، لأن الناس يتفاوتون فيها، الناس يتفاوتون في المسؤولية. فالإمام مسؤول عن رعيته، وهي ولاية عظيمة ومسؤولية عظيمة وواجب كبير تحمله. الأب راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجه وعن ولده، الزوجة راعية، الخادم راع، الكل راع والكل مسؤول. والرعاية المقصودة هنا أي في حدود ما فرض على الإنسان ووجب عليه وأمر به، وهذه متفاوتة في الناس بحسب مسؤولياتهم وواجباتهم، فمسؤولية الإمام أعظم، ثم مسؤولية الأمير، ثم مسؤولية الأب، وهكذا بحسب حجم المسؤولية، بحسب حجم المسؤولية. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفصيل ذلك قال: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، أي يسأله الله تبارك وتعالى على ما ائتمنه عليه من رعاية للناس بالحق وبالشرع وبالواجب، يسأله الله تبارك وتعالى. وإذا ضيع المسؤولية فحسابه عند الله تبارك وتعالى عسير، وإذا قام بهذه المسؤولية وقام بالرعاية كما أمره الله فثوابه عند الله تبارك وتعالى عظيم. قد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فإذا أحسن فجزاء إحسانه الإحسان، وإذا أساء فعاقبة الإساءة السوء، كما قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فهو مسؤول، فإذا أحسن أثيب على إحسانه، وإذا أساء حوسب وعوقب على إساءته. يسأله الله تبارك وتعالى عن هذه الرعاية والأمانة والواجب الذي اؤتمن عليها. قال: والمرأة والرجل راع على أهله ومسؤول، أي عنهم، يسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عنهم، يسأله عن زوجته، يسأله عن أولاده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليس فقط يقي نفسه بأن يحافظ على ما أمره الله تبارك وتعالى به، بل يجتهد في أن يقي من هو مسؤول عنهم من الزوجة والأولاد ومن تجب عليه رعايتهم وحفظهم وصيانتهم. فيسأله الله تبارك وتعالى عن ذلك. ومن مات وهو غاش لرعيته، سواء عظمت الرعية أو قلت الرعية أو كثرت، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو غاش لرعيته فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. إذا غشهم ولما ينصح لهم بل صرفهم عن الخير وأبعدهم عن دروبه ومسالكه وجرهم إلى الفساد بجلب وسائله وأسبابه ولم يقم بواجب الرعاية، فحسابه عند الله تبارك وتعالى عسير. فهو مسؤول عن رعيته، لا يسأل يوم القيامة عن نفسه، بل يسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن زوجه، ويسأله تبارك وتعالى يوم القيامة عن أولاده، هل نصح لهم وهل قام بالواجب. ليس له من هدايتهم شيء، هدايتهم بيد الله، لكن عليه واجب النصح والبيان والتوجيه والقيام بهذا الحق العظيم الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه، كما دلت عليه الآية المتقدمة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أي أدبوهم وعلموهم، هذا فرض وواجب. فإذا ضيع هذا الواجب يسأله الله تبارك وتعالى، يسأله الله تبارك وتعالى إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة، يسأله عن نفسه، ويسأله أيضا عن من هم تحت رعايته من ولد وزوجة. فهذا فيه التنبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام استدعى انتباه الناس لهذا الأمر، قال: ألا كلكم راع. وبدؤه بهذه البداية وختمه بها أي انتبهوا، كل يجب عليه أن ينتبه عما لزمه من رعاية وعما اؤتمن عليه، فليؤدي حق الله تبارك وتعالى. قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، أي مسؤولة عن بيت زوجها، مطالبة بأن تصون البيت وأن تحفظه وأن تعينه على تربية الأولاد وتوجيههم والقيام بالإحسان إليهم، مسؤولة عن مال زوجها في مطالبة بحفظ ماله، مسؤولة أيضا عن حفظ فراش زوجها وصيانة بيته من الرذيلة والفاحشة والفساد. رب العالمين يسألها عن ذلك، إذا ضيعت شيئا من ذلك وعطلت حق زوجها في حفظ ماله أو حفظ فراشه أو حفظ ولده فإن حسابها عند الله عسير، تقف بين يدي الله جل وعلا ويسألها عن ذلك يوم القيامة، فهي مسؤولة يسألها الله تبارك وتعالى عن ما أتمنها عليه من بيت زوجها وفراشه وولده وماله، كل ذلك يجب أن تقوم به مراقبة رب العالمين جل وعلا ومستعدة للحساب بمحاسبة نفسها هي في الدنيا قبل أن يحاسبها الله تبارك وتعالى يوم القيامة، تزن نفسها وتحاسب نفسها قبل أن توزن وقبل أن تحاسب، فهي ستسأل يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا، تسأل عن بيتها، عن فراش زوجها، عن ولده، عن ماله، هذه كلها أمور هي تحت رعايتها ومسؤولة عنها يوم القيامة، يسألها عنها رب العالمين جل وعلا. قال: وهو مسؤول عن رعيته. قال: وعبد الرجل راع. المرأة لم تذكر هنا في هذا الحديث، وإنما ذكرت في حديث قادم وعيني ذهبت إليه فلا يؤثر، سنأتي إلى الحديث عند المصنف بلفظ الرجل راع في أهله، وسيأتي ذكر المرأة هناك، ولعل سبق النظر فيه تعجيل منفعة. قال: وهو مسؤول عن رعيته. ثم جاء موضع الشاهد من الحديث: وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. عبد الرجل أي المملوك، عبد الرجل أي المملوك الرقيق، فهو راع على مال سيده، أي أنه حافظ له ومؤتمن عليه، والراعي هو الحافظ المؤتمن كما تقدم بيان ذلك، فهو حافظ له ومؤتمن عليه، فإذا غش سيده في ماله وضيع مال سيده وخانه فيه فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك، لأنه مسؤول عن ذلك، أي يسأله الله جل وعلا عن هذه الرعاية وعن هذه الأمانة التي اؤتمن عليها. وقد جاء لفظ الحديث في بعض طرقه: والخادم راع وهو مسؤول عن رعيته، والخادم راع وهو مسؤول عن رعيته، ولفظ وهذا اللفظ أعم من لفظ العبد أو عبد الرجل راع ومسؤول عن رعيته، لأن قولها الخادم أعم من العبد، لأن يتناول الخادم الرقيق ويتناول الخادم الأجير، فالخادم الأجير أيضا مسؤول، وهذا يبين لنا أن الخدم الذين يعملون في البيوت أو في غيرها يعملون بالخدمة مقابل الأجر، يخدم الإنسان في بيته أو في تجارته أو في ماله مقابل أجر، فهذا مسؤول يوم القيامة، أيضا السائق يدخل مسؤول يوم القيامة عن مال سيده، عن سيارته التي ائتمنه عليها، يسأله الله تبارك وتعالى عن ذلك، فهي أمانة والله جل وعلا يسأله عنها. وإذا ضيع ونسي رب العالمين لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فيجب على كل إنسان أن ينظر في الواجب الذي عليه والرعاية التي تحته والأمانة التي هو مطالب بها، ويجاهد نفسه على القيام بها والوفاء بها احتسابا لثواب الله وأجره، وأيضا بعدا عن عقابه، يقوم بذلك راجيا خائفا، يرجو ثواب الله عز وجل ويخاف عقابه سبحانه وتعالى. قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدر الحديث بالتعميم وختم بالتعميم تنبيها إلى أن المسؤولية موزعة على الجميع، لكن حظوظ الناس وأنصيبتهم منها متفاوتة بحسب ما تحت الإنسان من رعاية وما تحته من مسؤولية، يتفاوتون في ذلك، وإلا الجميع مسؤول. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالعبد يسأل وسيقف أمام الله تبارك وتعالى. وإذا عرف الإنسان أنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. وفي هذا أذكر قصة عظيمة ذكرت في ترجمة الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، وهي أنه لقي رجلا، وكان ذلك الرجل حصل منه بعض التفريط والتقصير، فلقيه وقال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: أوما علمت أنك منذ 60 سنة وأنت في طريق إلى الله تبارك وتعالى وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: أو تعرف تفسيره؟ هل تعرف تفسير هذه الكلمة؟ تعرف معناها؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ وهذا فيه أن كثير من الناس يأتون ببعض الألفاظ أو بعض الأدعية والأذكار المشروعة وهم لا يعرفون معناها ولا يدرون ما دلالتها. وأهل العلم يقولون إن عدم معرفة معنى الذكر أو معنى الدعاء يكون سببا لضعف أثره، يكون سببا لضعف أثره أو ربما انعدام أثره، لأنه يقول ما لا يدري ما يقول ولا يدري ما هو، وإنما يردد كلاما لا يدري ما هو. والأصل في الأذكار أن يذكر الله عز وجل بألفاظها ومعانيها، وهذا لا بد فيه من فقه المعنى. فقال الرجل: وما تفسيره؟ ما تفسير هذا الكلام؟ فقال له الفضيل: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي وأنا إليه راجع، هذا معناها. إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين: الأولى إنا لله، أي نحن لله عبيد، وإنا إليه راجعون، أي مرجعنا ومآبنا إليه تبارك وتعالى، إليك المصير، فإليه المآب، إليه المرجع جل وعلا. قال له: فإذا علمت أنك عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك. إذا علمت أنك عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك. وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. فأعد للمسألة جوابا. أدرك الرجل هذا الأمر ووقع في قلبه فأراد لنفسه الخلاص. قال ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ ما المخرج؟ ماذا أفعل؟ قال يسيرة. قال الحيلة يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. هذا كلام عظيم ومتين جدا، وقد صح بلفظه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. هذا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكبير منه، وأن باب التوبة مفتوح، أن باب التوبة مفتوح. ورب العالمين يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتأملوا سعة فضله جل وعلا وكريم منه واسع عطائه. قد يسرف العبد على نفسه في حياته إسرافا عظيما، قد تطول مدته سنوات طوال، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، قد يكون لم يبق عليه ومفارقة هذه الحياة إلا أيام قلائل. ورحمة الله عز وجل، نداء الله عز وجل، مغفرة الله عز وجل، حتى مع هذا المسرف من مضى له 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة وهو مضيع مسرف مفرط في جنب الله، باب التوبة أمامه مفتوح على مصراعيه. قد يتحول من عبد مسرف إلى عبد من أفضل عباد الله عز وجل، ويموت من عباد الله المحسنين الذين لهم الدرجات العلى في الجنة. رحمة الله واسعة. العبد مهما فرط ومهما ضيع لا يقنط من رحمة الله، لا يستولي عليه شيطان فييئسه ويقنطه من رحمة الله. مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا أيضا تتعاظمه حاجة يسألها أن يعطيها. يغفر الذنوب جميعا مهما كثرت ومهما تعددت ومهما تنوعت. رحمة الله وسعت كل شيء، مغفرته وسعت كل شيء. فيجب على الإنسان أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال عليه، ولا يستولي عليه الشيطان ويقول له أنت مسرف وأنت مضيع وأنت عشت حياتك ظالما مفرطا. لا يستولي عليه الشيطان، بل عليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل من الذنوب جميعا، فتعلو منزلته وترتفع درجته عند الله عز وجل ويكون من عباد الله المفلحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فثواب الله عظيم، ولهذا الواجب على كل مذنب وعلى كل مقصر وعلى كل مخطئ، وكلنا ذلك الرجل، كل بني آدم خطاء، عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة قال وخير الخطائين التوابون، أي الذين يتوبون إلى الله عز وجل. ومن أخطر ما يكون على الإنسان تسويف التوبة وتأجيلها. وكم من إنسان والعياذ بالله استدرجه الشيطان وجعله يسوف التوبة إلى أن مات وهو لم يتب، لأن أمر الموت مغيب عنك، قد تؤجل التوبة إلى بعد أسبوع وتموت في منتصفه وتبارق الحياة في أثناء الأسبوع. فتسويف التوبة نفسه ذنب يجب أن يتاب منه، لا يجوز أن تؤخر التوبة، بل يبادر الإنسان إلى التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، ويصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته، وينصح في توبته بالندم على فعل الذنوب وبالإقلاع عنها وبالعزم على عدم العودة إليها. وإذا كانت ذنوبه تتعلق بحقوق الآدميين يسعى في الخلاص منها والفكاك منها باستسماحهم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قبل أن يقف أمام الله عز وجل ويسأل عن ذلك كله. فمن عرف أنه مسؤول فعليه أن يعد للمسألة جوابا، والجواب متيسر ما دام الإنسان على قيد الحياة، ما دامت روحه تنبض في جسده فالمجال أمامه مفتوح، لا يزال باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر. إذا غرغر وعاين الموت وتاب لا تقبل له توبته، وكذلك لا تقبل منه توبته إذا طلعت الشمس من مغربها. وما سوى ذلك فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مشرع، فعلى الإنسان أن يتدارك نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يعد نفسه لهذا السؤال الذي سيلقاه ويجده يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يكتبنا في عباده التائبين، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة موقوفا نعم أنه قال: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، وإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. هذا المعنى الذي ذكر في هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة من حيث المعنى صحيح، لأن طاعة العبد لمالكه واجبة، وقد تقدمت الأحاديث الدالة على أنها حق وأنها فرض وأنها واجبة. والإنسان إذا ضيع ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه فإنه يحاسبه الله تعالى، فإذا أطاعه فطاعته له من طاعة الله، لأن الله أمره بطاعته بالمعروف، وإذا عصاه في غير معصية الله فعصيانه له معصية لله، لأن الله نهاه عن معصيته. فالمعنى صحيح وتشهد له وتدل عليه النصوص المتقدمة، لكن في إسناد هذا الأثر إلى أبي هريرة عبد الله بن سعد مولى عائشة وهو مقبول وقد تفرد به، فالحديث أو في الإسناد ضعيف من جهته، ولكن المعنى تشهد له النصوص المتقدمة التي سبق أن مرت معنا قريبا في الباب. نعم. قال رحمه الله: باب من أحب أن يكون عبدا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا العنوان الجميل: من أحب أن يكون عبدا. من أحب أن يكون عبدا، والمراد بهذه الترجمة بيان الفضل العظيم الذي يناله العبد إذا نصح لسيده وأحسن في عبادة ربه، لأنه كما تقدم معنا يؤتى أجره مرتين لقيامه بهذين الفرضين وتحقيقه لهذين الواجبين. فيقول: باب من أحب أن يكون عبدا. وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه بعد روايته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. فمن تأثر أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث وحرصه على الأجر مرتين والثواب ضعفين، حرصه على الثواب ورغبته فيه، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. هذا الحب الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه على إثر روايته للحديث حيث قال: أحببت أن أموت مملوكا، أحببت أن أكون مملوكا، مبني على الحرص على الثواب والأجر المضاعف. لما روى هذا الحديث وذكر هذا الثواب العظيم الذي يناله المملوك لقاء قيامه بحق الله عز وجل وحق مالكه، وأنه يؤتى أجره مرتين، على إثر ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، أي رغبة في هذا الثواب وحرصا عليه. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحصيل الثواب، وأيضا حرصهم على عدم تضييعه. ولعلنا نذكر ما مر معنا قريبا، لأن أعطيه شيئا من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. ولهذا هذه فائدة في هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يمكن أن تجمع وتلتقط من أخبارهم المبثوثة في كتاب الأدب المفرد وغيره من دواوين الحديث والآثار، حرص الصحابة على الثواب وحرصهم على عدم تضييعه. فتتبع ذلك له أثره ونفعه للمطلع عليه. فهو رضي الله عنه من حرصه على الثواب وأن يكون ممن يؤتى أجره مرتين قال: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ما الذي منعه عن هذا الأمر؟ مقاصد أعلى في طلب تحصيل الثواب، يخشى لو كان مملوكا لا يستطيع عليها، وذكرها: الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمه. وقوله والحج المراد به هنا حج التطوع النافلة وليس المراد الفريضة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه حج فرضه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد بالحج هنا حج التطوع. وتأمل هنا فقه أبي هريرة العظيم في هذه المسألة، حج التطوع نافلة، حج التطوع نافلة وأمر مستحب، وبر الأم فرض واجب، والفرض مقدم على المستحب، مقدم على النفل، ولهذا قال لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أكون مملوكا. وإذا كان الإنسان مملوكا لا يستطيع أن يقوم بشيء من الأعمال إلا بإذن مالكه، لا يستطيع أن يقوم بشيء من الأعمال إلا بإذن مالكه، ولهذا رغب في الحرية مع أن فيها فوات هذا الأجر المخصوص بالذكر في هذا الحديث لهذه الأسباب التي أشار إليها، وهي بقوله لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. والإمام البخاري رحمه الله قصد بعقده هذه الترجمة باب من أحب أن يكون عبدا، قصد بها أن يبين مكانة العبد العظيمة وثوابه العظيم عند الله تبارك وتعالى إذا قام بالفرضين وأدى الحقين، حق الله عز وجل الذي هو عبادته، وحق مالكه الذي افترض الله سبحانه وتعالى عليه أن يقوم بحقه من النصح له والطاعة له في المعروف، وأنه يؤتى على ذلك أجره مرتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.